يقول آخر إذا كان هناك معلم يعلم أبناء أحد الناس بأجر قد حجد مثلا بعد صلاة العصر إلى المغرب، وهذا المعلم وجد له طلابا آخرين يدرس لهم بعد صلاة المغرب إلى العشاء بأجر قد حجد، هل هذا يجوز؟ وقال كلمة والمرضعة هكذا. لا ما لا في شيء، مثل ما تقدم إذا كان عمله الإضافي لا يضر، عمله الرسمي لا يضر. نعم.